الصوت يعني في قوله حسن الصوت. قال إذا ما كان حسن الصوت هل ينقطع عنه هذا الأمر فيقال اقرأه هكذا من دون تحسين من دون ترتيب؟ قال لا يحسنه. وهذا الحديث وما قبله من الشواهد يعني ظاهرة الدلالة على التأكيد على التغني بالقرآن، فإنه قال ما أذن الله لأحد ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. الرواية الأخرى التي رواها أبو داود ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وهذا يعني تشديد، فينبغي الإنسان أن يفقه هذا الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام ويحرص عليه.